يسعدني ويشرفني أن يكون معنا هنا فضيلة الشيخ الداعية الكبير الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية. مرحبا دكتور، منورنا. أهلا وسهلا بك. ومن كان يعني يستمع سابقا لشريط الأمثال في الميزان، وهو أشهر من عرف الناس بالشيخ الكريم فضيلة الشيخ الداعية الجميل الشيخ مسعد أنور. مرحبا فضيلة الشيخ، حياك الله شيخ، منورنا في قناة الناس. بارك الله فيك. الله خير. والمنافح عن الإمام المحدث الكبير الإمام البخاري وصاحب برنامج فتح الباري في شرح صحيح البخاري، أكيد عرفتوه، فضيلة الأستاذ الدكتور مازن السرساوي، أستاذ الحديث بجامعة الأزهر. مرحبا الدكتور. مرحبا بك. أهلا وسهلا. أنا أعلم أن هذا التقديم يعني يسعدك كثيرا. الحقيقة يعني هذه السهرة كما يشاركنا فيها جمهور المصريين بشكل عام، وطبعا أخص المسلمين الذين يتوجهون إلى الله تبارك وتعالى بقصدهم في كل قول وفعل وفي كل خطوة وفي كل سعي. من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كل قول، كل فعل، كل حركة، كل نية محسوبة إما على للعبد أو عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل كل حركاتنا، سكناتنا، أقوالنا، أفعالنا في ميزان حسناتنا مقبولة يا رب العالمين. المشهد الانتخابي الذي تمر به مصر، وقد مرت بنا المرحلة الأولى من الانتخابات، ورأينا بفضل الله تبارك وتعالى المشهد الإسلامي متمثلا في التيارات الإسلامية العاملة والقريبة من واقع الناس وتفصيلات حياتهم، حاضرة بقوة. فاجأت المناوئين وخصوم هذه الفكرة هنا وهنالك، ورأينا انزعاجا غير مقبول بالمرة، لا على المستوى الإسلامي ولا الفكري ولا الثقافي ولا النخبوي ولا الوطني، أن ينزعج الناس من أناس دعاة الله مصريون من جلدتنا يتكلمون بألسنتنا، بل لهم واقع مشهود في تاريخ الحركة الإسلامية والدعوة الإسلامية منذ كانوا طلابا في الجامعات في مرحلة السبعينيات. يسعدني أن يكون أول سؤالي مع فضيلة الدكتور ياسر برهامي، وهو طبعا كما تعرفون وغني عن التعريف رمز من رموز الدعوة السلفية التي يعني نعول عليها في حراسة الدين والعقيدة والشريعة بإذن الله تبارك وتعالى. فالدكتور ياسر، عايزين يعني نعرج سريعا كده على التقييم أو التقويم الشرعي لما في المرحلة السابقة لأداء التيار الإسلامي بشكل عام، حتى نسترشد بذلك في المرحلة القادمة والتي ستبدأ فعاليتها غدا بإذن الله تبارك وتعالى. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا شك أنه أداء الفصائل الإسلامية المختلفة أبهر الكثيرين بسبب النتائج التي حققها. وفي الحقيقة ده كان متوقع، لأن الشارع المصري محب للإسلام على فطرته، واثق أكثر ثقته في أهل الدين، وقد تلظى قبل ذلك من يعني أصحاب الاتجاهات التي تهدف في النهاية إلى أن ندور في فلك غيرنا، إلى أن نرسخ لمبادئ الحضارة الغربية التي تختلف عن الحضارة الإسلامية في كثير جدا من الأهداف، من الوسائل، من نمط الحياة، من طريقة تكوين الشخصية للفرد في هذا المجتمع، من نظم الحياة في هذا المجتمع. بالتأكيد في اختلاف كبير. وهناك من حاول في المرات العقود السابقة أن يرسخ للتبعية للغرب، وتلظى الناس بذلك، ما وجدوا سعة في الدنيا ولا يعني رجاء في الآخرة. فبلا شك الإقبال على يعني اختيار الإسلاميين كان اختيارا موافقا للفطرة، موافقا للحب المركوز في قلوب المصريين لدينهم، وبالتالي كانت هذه النتائج بحمد الله. بلا شك ان الإسلاميين بشر من البشر، لهم سلبياتهم ولهم إيجابياتهم، في عيوب بتحصل منهم، ومش غريب ان يحصل عيب او خطأ. العيب ان احنا نستمر على ذلك الخطأ او ما نقدرش نصلحه، وبالتالي فاحنا انا في الحقيقة يعني مش هذكر يعني السلبيات، لكن هوجه نصائح عامة يعني طوائف مختلفة من الإسلاميين وغير الإسلاميين، لكل يعني أبناء شعبنا ويعني المواطنين جميعا، اللي هم في الحقيقة توضع في أعناقهم غدا ثم بعد أسبوعين كما وضعت في عنق من انتخبوا في الأسبوعين الماضيين أمانة مستقبل مصر، مستقبل قلب الأمة العربية والإسلامية. التغيير الذي سيحدث فيها سيؤثر تأثيرا هائلا على الواقع في العالم كله، وبالتالي فلا بد أن نقدر للكلمة مسؤوليتها ووزنها. يعني اللي واقف في الصف ده عشان يختار، اختياره ده مع غيره بيحدد مستقبل الأمة، فأول حاجة لابد أن يستشعر المسؤولية أمام الله عز وجل. نعم، المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. يمكن من ضمن ما عنوانا به هذه الحلقة لئن سألني ربي، فقلت شيخ مصعد أنور أنا عايز أقول الأول إذا سألني ربي، إذا سألني ربي، لأنك بالقطع مسؤول مسؤولني إذا سألني، حين أسألني لأنه هو حيتسأل، حيتسأل ليه اخترت له، أمر مؤكد. لا ده هو يعني لا يعني لن لابد أن يسأل عن أمانته. نعم، وبناء على هذا يعني أنتم كدعاء إلى الله تبارك وتعالى دعوتم وذكرتم الجماهير في المرحلة الأولى والتجهيز للانتخابات باستحضار النية في هذه الحركة، ولا وألا يكون المسألة مجرد حركة بلا نية، باعتبار أنها مسؤولية أمام الله تبارك وتعالى. ماذا تقول عندنا كما تعلموننا ما يسمى بتجديد النية؟ يعني نحن في مرحلة أخرى وما زالت هناك مراحل أخرى، ماذا تقول في هذا؟ يعني مسؤولية المنتخب أو الذي سيدلي بصوته في تجديد نيته في هذه المرحلة وما تليها من مراحل. الله يبارك فيك. قل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه، أما بعد، فالشكر كل الشكر لله عز وجل، ثم لأستاذنا الأستاذ مصطفى الحبيب القريب الذي أكرمني وشرفني بأن أقعدني بين أسدين وبين فارسين وبين شيخين كريمين تعلمنا منهما الخلق والأدب قبل العلم، ويعلم الله عز وجل قدر المحبة لهما في قلبي، ويعلم الله أني أدعو لهما بظهر الغيب. الله يبارك فيك. فضمني معهما. طبعا أنت فوق الرأس. أنت في العين وفوق الرأس. يرضى عليكم. ربنا يرضى عليك. إحنا بنقول للناس إنه أولا طلقوا السلبية طلقة ثالثة بائنة بينونة كبرى، لا تسمعوا للمخذلين، انزلوا جميعا غدا وشاركوا، وعلى كل أحد أن يدلي بصوته، لأن هذه شهادة وأنت قد دعيت إليها، ورب العالمين يقول ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ويقول عز من قائل ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. انوي أداء الشهادة، انوي أداء الأمانة، انوي بهذه المشاركة إصلاح دنيا الناس وأخراهم. أنا ما خرجت بنفسي وبزوجي ووقفت في هذا الطابور الطويل إلا من أجل أن أعطي صوتي لمن يرفع راية الشريعة، إلا حتى أعطي صوتي لمن يريد الله ورسوله والعمل بالقرآن الكريم. أنا بأشارك في استرداد عز الإسلام، أشارك في استرجاع عز الإسلام، إن هذه النية الصالحة وإياك ثم إياك أن تعطي صوتك لمن يستحق، وإن فعلت فقد خنت الله وخنت رسوله. لمن لا يستحق. وخنت المؤمنين. والذي يستحق هو الأمين الكف العدل القوي على أداء المهمة الذي يرفع راية الشريعة، صاحب المنهج السليم الذي يريد الله ورسوله الذي يريد القرآن. فإن أعطيت صوتك لغيره فقد خنت الله كده وشهدت صراحة حورا يعني. قولا واحدا عشان الكلام ده هيطبل ويزمر عليه العلمانيين وهيزعجك. وأنا سأسأل عنها غدا بين يدي الله. نعم. وربنا وصف أهل الإيمان فقال والذين لا يشهدون الزور، وقال فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. والنبي لما سئل عن أكبر الكبائر، والحديث في الصحيحين وأنا جنب أسد دائما من أسود السنة فالواحد لازم يحاسب على كلامه، قال الشرك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس وقال ألا وقول الزور وشهادة الزور، وما زال يكررها حتى قالوا ليته سكت شفقة عليه ورحمة به. بل قال ابن مسعود عدلت شهادة الزور الشرك، واستدل بهذه الآية التي مرت آنفا. فأنا بقول كل يخرج بنية استرداد الأمة، بنية العودة بالأمة إلى عزها إلى شرفها إلى شموخها إلى القرآن إلى أحضان النبوة إلى عز الإسلام. نعم. بارك الله فيه. فالدكتور مازن السرساوي مش عارف يحضرني لما أشار الشيخ مسعد أنور إلى قول الله تبارك وتعالى في أواخر سورة الفرقان والذين لا يشهدون الزور، بقية الآية كأنها يعني فيها رد على أهل اللغو والعبث بمفاهيم الناس والمخوفين، وإذا مروا باللغو مروا كراما. هل ترى في ذلك تثبيتا للعاملين الإسلام مرشحين وللشعب الذي يعني اختار عن طواعية يعني من يحمل راية الدفاع عن الدين ومحاولة صبغ مصر في المرحلة القادمة بالفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها، ذلك الدين القيم؟ تفضل. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فصدق الله العظيم حيث يقول وإذا مروا باللغو مروا كراما، وقال في مطلع هذه الآيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وطبعا في هذا الوقت الذي كثرت فيه المصائب وكثرت فيه الشبهات وكثر فيه المتكلمون بغير حق، حتى صار لسان حال المسلمين أو الإسلاميين جميعا قول أبي الطيب المتنبي أبنت الدهري عندي كل بنت فكيف نجوت أنت من الزحام. كل يوم تأتي مصيبة جديدة، على حد قولي في الموضع الآخر فصرت إذا أصابتني سهام تكسرت النصال على النصال، ما عاد في جسدي موضع تصل له السهام، بل أيما سهم جاء جديدا انكسر على سهم آخر موجود بالفعل يتبع بعضهم بعض. وهذا الحاصل بالفعل الآن كثرة الشبهات وكثرة الطعون الموجهة من قبل قوم لا خلاق لهم يعرفون الحق ويجحدونهم، وتتشرب نفوسهم الطغيان والجحود، يعرفون أن ما ينطقون به محض إفك وزور، تماما كما روج المنافقون لحديث الإفك، هم يثقون تماما أنها مبرأة ولكنهم يريدون أن يشوشوا على جناب النبي صلى الله عليه وسلم. كذلك اليوم هؤلاء المنافق العصر طابور الخامس الذي لا يحمل في بين جنباته أي حرص على البلاد ولا العباد، لأن الحريص على البلاد يسلك بها مسالك النجاة لا مسالك الهلكة، فهؤلاء بالليل والنهار يعني يزكمون أنوف الناس بهذه الروائح العفنة لهذه المفتريات التي التلوكها ألسنتهم بالليل والنهار بغير مواقع، وهم يعلمون جيدا أنها كلام محض هراء. ولذلك كان واجب العلماء الإسلام ودعاته في الأصل أن يمروا على هذا اللغو مرور الكرام، وإذا خطبهم الجاهلون أن يقولوا سلام، لكن تطور الأمر وصار هناك فريق من الناس يسمع لهذه المفتريات ويكاد يصدقها لكثرة الزن بها على أذان الخلق. احنا عندنا بيقول ان الزن عندنا اكثر من السحر، صحيح. فكان لابد من توضيح الأمور بالحد الذي لا يعطي هذه المفتريات يعني زخما ولا يشهرها، فينبغي أن تكون هذه الأمور التي تصرح لها الشبهات أو يرد عليها العلماء تكون أمور مشهورة بالفعل، يعني يكون لكتها الألسنة ووقعت في قلوب البعض فيتصدى لها بعض أهل العلم ليبينوا هذه الشبهات. وهذا كثير جدا الآن، يعني اللي ترى الآن خاصة في هذه الحقبة وفي هذه الأونة بالذات من التخويف من الإسلاميين وتصويرهم على أنهم البعبع الذي سيخرج للناس فجأة في الظلام، كأن الناس لم يكونوا يعيشون بين هؤلاء المشايخ وهؤلاء الناس منذ عقود مضت وما رأوا منهم إلا كل خير، فجاءوا يكذبون هذه الشهادة بغيب ما رآه أحد، على أن المفروض العكس، المفروض أن الإنسان بيقيس الغيب على الشهادة لا يقيس الشهادة على الغيب. يعني أنا أعيش بين الناس منذ 40 عاما أو 50 عاما بين السلفيين والإخوان وكل الجماعات الإسلامية، ما رأينا واحدا منهم عض كتف أحد ولا قضم رأسه ولا فعل ولا قطع أذنه ولا فعل به شيئا قط، بالعكس ربما كان يفعل بهم ذلك بالضبط، يعني هم الذين كانوا يؤكلون واخذ بال حضرتك، وكانوا ينكلوا بهم بالليل والنهار، في حين كان يجلس هؤلاء المتكلمون اليوم الباكون على الحريات وعلى التطرف وعلى العنف في التعامل وعلى إقصاء الآخر، كان هؤلاء يأمنون في بيوتهم وأسرابهم بين أهليهم يتمتعون بما هم فيه الآن من الحرية والكلام، لم يفقدوا شيئا ولم يضحوا بشيء من أجل هذه البلد ولا من أجل معتقداتهم، بل كلهم كانوا يغير. بعضهم من الإعلاميين كان يعمل أثناء ما كان الناس في ميدان التحرير على إجهاض هذه الثورة، أيوة كان قاعد وعاد يظهر من جديد، يعني استمرارا لوجود هؤلاء المتحولين كمان. يعني هو الآن بلابوس وإذا انتقل الأمر إلى غيره غير وجهه سريعا واشتغل مع الموجود، وبكرة غدا أنا أقول لك نعم بالضبط غدا بعضهم بدأ الآن يمهد لذلك وبدأ يسحب ناعم زي ما بيقولوا، بدأ الآن يمهد للثناء عليهم اللهم يستاهلوا. أنا بقرأ في الجرائد على فكرة، يعني تقرأ في مقالات لأسماء معينة طبعا لن نذكرها، عجب كلام عن التيار الإسلامي في منتهى الهدوء ومنتهى العقلانية ومنتهى الحكمة والتقييم إيه القصة؟ يعني هو نفس القلم الذي كان يهاجم أشهرهم الذي كان طيلة عمره وإلى الآن ويحارب مثلا التيار الإسلامي، كتب في في في في جريدة يرأس تحريرها مرحبا بالإخوان، هو الذي يشتمهم بالليل والنهار قبل هذا، لكنه يقال لصفقة كانت أو لأنه اللي معه يعني حيوسعوا له في حتة اللي هو فيها ولا حاجة، فبرد الجميل هو أخذ هو لما يدفع له يتكلم كويس، فهو دفعه من الشيعة بكده شدًا في البخاري وشدًا أبو هريرة وتكلم في الصحابة كلامًا قبيحًا الرجل دوت، والألم الإخوان بس ألاحوا له بمقعد في مجلس الشعب هم مش هينفسوه عليه، بدأ يتكلم كلامًا حسنًا جدًا وبدأ يكتب مرحب بالإخوان وإن هم أحسن ناس من 7 أوجه، وساقها في مقاله هذا في الوقت اللي هو كان إلى قبل الانتخابات بأيام، يعني يشويهم على الوجهين كما يقولون لا يبادر منهم ولا يرقى فيه السلفيين طلعوهم في البخت وقال لك يبقى دول ارحم صحيح يعني قال يعني فدي حقيقه فعلا بقول لك بعد دول ضيعونا قال لك خلي دول ارحم بقى ده فعلا اللي حصل تحاله فبقى ما بقاش بقى قصة وجهين إنما 7 أوجه زي ما حضرتك بتقول الدكتور ياسر برهامي، من خلال المشهد اللي بدأ في 19 مارس ورأينا عجبا، أنتم كدعاء عندكم ترمومتر ونبض الشارع المصري وقريبون من الناس، وخير اقتراب من الناس هي المساجد، أنتم عشتم دهرا طويلا، أسأل الله ألا يحرمنا من المساجد يا رب العالمين وأن يعمرها بنا يا حي يا قيوم. الدكتور الكريم الدكتور محمد بن إسماعيل مقدم له كتاب طبعا شهير علو الهمة، وفرح به طبعا كل الجيل الذي قرأه وكان له أثر، فمن هذا العنوان خلينا يعني نحاكم به أو نزن به الواقع من 19 واقع الشعب المصري، هل ترى أن ملامح علو الهمة بدأت تدب في الشارع المصري أو عند المسلمين خصوصا في اختيارهم للإسلام وأقبالهم عليه، همة يعني خيبت كل ظنون العلمانيين وربما حتى بعض الإسلاميين لم يكن يتوقعوا من التهمة للشعب المصري أنه سلبي أنه كذا، لكن هل علت همة الشعب وهذا يعني ستأخذون منه لما هو قادم بإذن الله تبارك وتعالى؟ هو الأول قبل ما الناس تنام لا الناس سهرانة معانا واخد بالك انا انا عندي ايه طبعا هو بلا شك اجابة سؤال حضرتك ان هو ايه الهمة بلا شك عالية بفضل الله سبحانه وتعالى بس هو عشان نوجهها توجيه صحيح في نصائح مهمة كنت عايز أوصلها يعني للإخوة الناخبين ولغيرهم يعني وتزيد من علو الهمة أيوة بالضبط كده هو في طبعا بعد ما ذكر المشايخنا الأفاضل مسألة إخلاص النية حسن الاختيار الأمر ده فعلا ده مسؤولية عند الله سبحانه وتعالى إن المرحلة اللي جاية مرحلة الأقدر فيها اللي احنا دايما نقول سمعت كلمة لبعض مشايخنا الأفاضل بالأمس إن احنا إن المشروع شرعا يعني اختيار الأقدر والأكفأ وإن لم يكن الأفضل وأنا صراحة مؤيد جدا للكلمة دي لكن بقول المرحلة اللي جاية هو الأقدر عليه احنا المرحلة اللي جاية مرحلة كتاب الدستور أنا بقول الأقدر في الحقيقة هو الأقدر على حماية الشريعة على حراسة الدين الأمة يراد أن يصاغ لها دستورها بطريقة معينة هناك خطاب سياسي مختلف بقول الأقدر في هذه المرحلة هو المتمسك بالثوابت بعض العلمانيين أو بعض الليبراليين كان بيقول السياسة ما فيهاش ثوابت وإحنا نازلين نقول لا إحنا السياسة بتاعتنا شرعية فيها ثوابت نوضح للناس إيه الثوابت عشان برضو تبقى المسألة الثوابت مرجعية الشريعة أحد أهم المرجعيات لست بالذي يحاول أن يؤول الشريعة أو يرد ما يرد منها أنا هضرب مثال هيقولوا كلمة المبادئ العليا للشريعة أو مبادئ الشريعة يعني إنها تكون قطعية الثبوت والدلالة بس الاثنين مع بعض يعني هيقولوا نصوص السنة كلها ظنية خلاص مفيش نصوص الكتاب القرآن يعني هيبقى فيه تأويل للنصوص يعني كان فاكر أنا في حوار كده يقول السارق وقال له طب فالسارق والسارقة فقطعوا أيديهما نعملوا فيها إيه قال يا سيدي فقطعنا أيديهن يعني شرطوها فإحنا نجيب مشرط ونعمل في إيدي السارق كده بس وخلاص يبقى إحنا كده ويبقى يبقى ليست قطعية الإيه الثبوت أنا بتكلم وقتي بعض الناس حتى بعض الإسلاميين قد يعني يقع في هذا يقولوا إحنا مبادئ الشريعة تطلع إيه مبادئ الشريعة دي أول مبدأ مبادئ الشريعة اللي هي القضية الكبرى تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى مش مذكورة لا دي الحرية والمساواة والعدالة الله طلعت مبادئ الثورة الفرنسية من عارف إن الحرية حرية دي هي حرية الإنسان من عبودية غير الله دي الحرية الحقيقية لكن هي عنده عند غيرهم ليست كذلك ده مثال للثوابت ان انا عندي الثابت الاعظم هو ان انا الله بتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد الى عبادة رب العباد ومن جور الاديان الى عدل الاسلام ومن ضيق الدنيا الى سعة الدنيا والاخرة فانا بقول احنا لابد دي نحطها في قوالب سياسية ازاي يا دكتور ما انا بقول لحضرتك يعني هي دي من عمق الشريعة عبودية الامة في انظمة الحياة التي تصبغ المجتمع وتشكل معالم الشخصية التي تكون من خلال نظام التعليم من خلال نظام الإعلام أنا بقول ليه في ناس خايفة من الإسلاميين مش من خلال الإعلام ليه في ناس مش فاهمة لغاية النهاردة القضايا الكبرى التي هي نصوص القرآن ونصوص السنة المجمع عليها ليه في ناس النهاردة بتتكلم على سبيل المثال مثلا بيع الخمر مثلا ونقعد نتكلم في بيع الخمر على الفواحش والعرض ونحو ذلك ليه الجدال في ده إلا نتيجة أنها نشأت في مجتمع مصبوغ بصبغة أخرى أدى إلى أن يحصل نزاع حول هذه القضايا وهناك من البعض من يقول لن نتمسك لا هنخلي الوضع زي ما هو فاحنا نقول لا إحنا الأقدر هو الذي يقدر على الشريعة إحنا دلوقتي في معركة جاية داخل الهيئة التأسيسية في كيفية كتابة الدستور الأقدر اللي الإخوة الناخبين لابد أن ينتخبوه هو القادر على حراسة الشريعة نعم. ودي نقطة أساسية عشان كده بنقول الخطاب السلفي أحيانا البعض يتهم بالتشدد ونحن واخدين أكبر قدر من التهمة في ذلك نصيبكم كبير ويعني يعني أشخاص الدعاة السلفيين وطبعا طبعا بناء على ذلك خد حزب النور نصيبه من ذلك بالقدر الكافي. يعني هل ده يرجع للشكل؟ لان بعض العلمانيين يهتم بقضيه الشكل. لا وان الله تبارك وتعالى انا لمحتها يعني ان اعتبروها يعني مساله عابره لكن ده واقع يعني ان دائما اهل السنه يعني غزير اللحيه يعني كثيف اللحيه. لا ابدا يعني دي قضيه تشريف لكن هم يقفوا عند هذا ولذلك يتهموا يركزوا دايما على هذه القضية في الأفلام والمسلسلات وكذا وكذا. يعني ده جزء من قضية الاتباع. نعم. فالقضية لكن احنا بنقول ان قضية التشدد دي اللي بيسموها تشدد ليس متشددا. ده خطاب له منهج بيجتهد اجتهاد كبير جدا في ان ثوابت الأساسية للدين تحقيق العبودية لله تحقيق اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم انها تكون هي صبغة الحياة عندنا. انا عارفين ان الكلام ده مش هنقدر نحصل على كل ما نتمناه فيه لكن بالتأكيد نريد ان نكون مؤثرين. لا تفريط فيه ابدا لان نفرط ابدا في طريقة الخطاب دي. وعشان كده بقول انا الخطاب الواضح بيقول انتوا بتخطوها كده بتخبطوها كده. لا احنا بنتكلم بالنص بالآية. هذه المسألة لابد أن تكون واضحة وده في الحقيقة بقول للإخوة جميعا ده رأس مالنا. لا يمكن أن نحقق ربح إذا فقدنا رأس المال. يعني ليس أسلوبنا عمره ما هيكون أبدا أن أنا مستعد للتنازل عن هذه القضايا في سبيل أن أرضي قطاعا من الناس. والله لن يرضوا إلا بأن نوافقهم على أهوائهم. فإحنا بنقول لا إحنا هنثبت الثوابت. في نصائح بقى عملية بعد قضية الاختيار لأن حصل تجاوزات كتيرة. بنصح كل الإخوة إن كل واحد أولا يهتم إن هو اللي يعلم العلامة بنفسه وما يخليش حد يعلمها له. وبعد ما يعلمها يطبق الورقة بنفسه ما يخليش حد يديها له. الأحسن واحد يعلم عليه. إحنا عندنا في دائرة غرب 73 ألف صوت باطل. إزاي وهو أصلا من الأماكن التي لها تأييد قوي جدا للمنهج السلفي والدعوة السلفية والحزب النور. ممكن الوكالة في لا أبدا ممكن واحد أصلا دي السنة التانية اللي حديها من القائمين على العمل الموظفين يروح جاي معلم علامة زيادة. فاحنا بنقول لا ده أمر ظلم وعدوان وتغيير. أنا جالي سؤال في الحقيقة أخ من الإخوة بيسألني بيقول لي وإحنا واقفين كده يعني واحد الموظفين هو بيفرزهم علم علامة غلط يعني اتملى اسم مرشح فحطها قدام مرشح تاني. فراح جاي قال القاضي ده في غلط حصل هنا دلوقتي. فقال له جنبه قال له يا اخي ده لصالح الاسلاميين مش مهم واخبرك. فبيقول لي انا قلت له لا ده كده تزوير او كده غلط. فالاخ بيسألني هو انا اللي عملته صح ولا غلط. قلت له قطعا اللي انت عملته صح انك تنبه القاضي بان ده ايه خطا. دي سلوكيات معينه. فانا من ضمن الحاجات ان في البعض قد يرى ان ده اسلوب صح. فعشان كده بقول للناخب انت اللي حضرتك اللي تطبق الورقه بنفسك وانت اللي تحطها في ايه بايدك في الصندوق. هي حدود المسؤوليه امام الله سبحانه وتعالى تجعل الانسان متحفز. دي احد علو الهمه دي. نعم. ونداء تاني للاخوه الموظفين في اللجان المدرسين اللي هم في المدارس او غيرهم من الموظفين اللي بيعملوا في اللجان امانه في ايديكم. لا الرسول صلى الله عليه وسلم حذر من شهادة الزور وقول الزور كما سمعنا ألا وقول الزور وشهادة الزور من الكبائر. فكنا نقول الناخب ده قال انه عايز يختار ده وهو ما اختارش ده يعلم له يقول له مثلا انا عايز الحزب الفلاني عايز حزب النور يعلم له على علامة تانية. هذا الكلام ظلم وهذا الكلام شهادة الزور لانك كذبت عليه. نداء اخر للإخوة القضاء بقول مستقبل الأمة أمانة في أعناقكم. المسألة دي قضية عظيمة الخطر. فيعني أنتم رمز للعدل فلا بد أن يكون عملكم غدا ليس مبنيا على أي انتماءات ليس مبنيا على أي أفكار سابقة. لا بد أن تحققوا النزاهة بالقدر الكامل في هذه الانتخابات. ونصيحة بقى للإخوة مندوبي الأحزاب سواء الأحزاب الإسلامية أو غيرها. أولا هنتخلق بأخلاق الإسلام إن احنا نتعامل يعني ما شرع الله عز وجل من حفظ الدماء والأعراض والأموال لا نعتدي على أحد وإن احنا ندفع بالتي أحسن السيئة ومن مش عايزين أي احتكاكات تحصل بكرة. في نفس الوقت وصية بقى لكل مندوبين ومسؤولين ان هم يكونوا مراعين تماما لأمانة الصندوق عليهم. اللجنة الفرعية دي بيبقى الصندوق بتاعها لازم يتشمع بالشمع الأحمر عشان ما حدش يحط بطاقات زيادة يبطل بها الصندوق كله. يفضلوا موجودين مع الصندوق لغاية الفرز. انا بطلب ان هم يكونوا يعني ان القضاء يعلنوا نتيجة فرز الصندوق مباشرة بعد فرزه كل صندوق. لان الكلام ده علنا قدام الناس بيأثر المسافة لأي قيل وقال. لا مش في قيل وقال. لان في خلل بيحصل احيانا خطأ مقصود او غير مقصود في الجمع, يبقى الكلام لما يكون معلن بيحدد لنا بوضوح من كيف الامور تتجه. فدي كلها امور مهمة, ولا بد من احنا قضية ان احنا فعلا منع التزوير واجب أن نتعاون عليه. التزوير نفسه حرام واتفق على حرمته. دي أحد بنود ميثاق الشرف اللي كان تم ما بين يعني حزب النور وحزب الحرية والعدالة, واللي بنقول إن هو يجب أن نتعامل به سواء تعامل به الآخرون أو لم يتعامل. هو الحقيقة يعني إحدى وظائف الأمة هي مسألة الأمر بالمعروف التي ارتبطت بها خيريتها. الأمر بالمعروف وأنها عن المنكر, وهذه مسألة لا جدال فيها. إحنا معنا إحدى الأخوات المرشحات على قائمة حزب النور, الحاجة منى صلاح. السلام عليكم ورحمة الله. منى الله وبركاته. ازيك يا ابني؟ اهلا وسهلا. بارك الله فيك. الله يحفظك وبارك. الله يعزك. الله يعزك. اتفضلي. انا كنت عايزه اقول يعني في مخالفات كتير بتحصل وربنا يعديها علينا على خير. في حرب جامده جدا. يعني الاعلام يعني سمحه الله وهداه يا رب العالمين. طبعا الاعلاميين اللي هم يعني مش انتوا طبعا, أولادنا وأخواتنا, وربنا يرفع بيكم الإسلام وينصر بيكم يا رب العالمين. الإعلام شوه منظرنا, شوه صورتنا لدرجة أني أقول لك إيه. كنت يعني واحدة بتتكلم معايا فبتقول لي إن شاء رب العالمين ناوية تعملي إيه. فبقول لها أنا بيهمني الفقير وبكيت بكاء شديد, وقلت لها انا نفسي الفقير يبقى عنده حمام, نفسي الفقير يبقى عنده سقف, نفسي الفقير يشرب ميه حلوه, نفسي يرجع عهد عمر بن عبد العزيز وبأميرة المؤمنين, ونلبس كلنا زي واحد, ما يبقاش في فرق بين الغني والفقير. اتكتب ان انا بقول ان كلنا هنلبس الستات كلها اسود والرجاله كلها ابيض. فوجئنا برضو من 3 ايام ان في لوحات بتتحط فوق اللوحات بتاعتنا مكتوب فيها تعلن الحاجة منى صلاح عن عدم ترشحها في مجلس الشعب لأنها في ذيل القائمة. وأنا برضو قلتها وبقولها بأعلى صوتي, لأن أكون ذيل في الحق أفضل من أن أكون رأس في الباطل. يا سلام. فطبعا لو أقول لحضرتك تليفونات لحد دلوقتي ناس دايرة بتلزق ورق بهذا الكلام, بنرات قويه جدا بتتحط, ونسال الله العفو والعافيه. طبعا احنا عمرنا ما اذينا حد, عمرنا ما هم يعني مش عارفه هم بيعملوا معانا كده ليه. ونفسي اسال اللي بيعمل كده بيعمل ليه كده. بس ان شاء رب العالمين ربنا ينصرنا على قوم الظالمين ان شاء رب العالمين. اشكرك حاج منى, اتمنى لك ان شاء الله التوفيق و أن تكوني في خدمة الإسلام وفي خدمة هذا المجتمع الذي فعلا يستحق لكل خدمة, أن يعوض على عن أيام الفقر والجوع والقهر وتغييبه عن دينه وعن شريعته. بارك الله فيك. فالشيخ مسعد, ليه بيعملوا كده الحاجة منى صلاح؟ السؤال ده متجدد. نعم. يعني التخويف من الإسلام والإسلام الحقيقة. نعم. في صورة الإسلاميين, تفسيرك وتقييمك ودور الإسلاميين للتعامل, لأن أحيانا البعض الدعاء أو الرموز الإسلامية تجر لدوائر زي ما قال فضل الدكتور, قضية الحدود, قضية الحجاب, وقضية السياحة, وهذه المنظومة تلاك على كل القنوات. نعم. يعني هذا مسلسل التخويف الذي بدأه حسني مبارك في إعلامه ولا زال مستمر في هذا الوقت, كيف تقيمه؟ أنا أقول أولا شعبنا شعب يحب الله عز وجل ويحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويتوق إلى شريعة الله عز وجل. أنا عايز بس أذكر بصفحة مشرقة من التاريخ لعل بعض الشباب لا يعرفها. في أواخر الثمانينيات ذهب شيخ الأزهر المحترم الشيخ جاد الحق علي جاد الحق مع الشيخ الشعراوي مع الشيخ صلاح أبو إسماعيل رحمة الله عليهم جميعا، ذهبوا إلى حسن مبارك وطالبه جاد الحق بتفعيل المادة الثانية من الدستور وبأن يحكم مصر بالشريعة. عندها هاج العلمانيون وقالوا لا تسمعوا للظلاميين، وقامت الدنيا ولم تقعد، وأثاروا شبهات منها أن الشعب المصري غير مهيئ للشريعة. فقام جاد الحق بعمل استبيان على مستوى 6 محافظات في مصر. الاستبيان في سؤال واحد: هل ترضى أن تكون أحكام الشريعة هي المرجعية الرئيسية لكل القوانين التي تحكم في الدماء والأعراض ونحو ذلك في مصر أم لا؟ النتيجة طلعت دكتور مازن 96.8% نعم لأحكام الشريعة. أحكام مش مبادئ، أحكام أحكام يعني أخص كمان. خد بالك 96% معنى كده أن في نصارى قالوا نعم للشريعة. صحيح. وفي في هذا المشهد بيتقال كده برضه. صحيح. نعم نعم. ما سابوش الشيخ جاد الحق غمز ولمز في مقالات وشتم مبطن وشتم ظاهر. قال لهم أولستم تؤمنون بالمناظرة بالحجة؟ أولستم رجال فكر؟ قالوا بل. قال خلاص نعمل مناظرة. ودي مشهورة جدا، مناظرة حصلت في معرض الكتاب، وأدار الجلسة الدكتور سمير سرحان، وجلس فلان وفلان وفلان وفلان من رؤوس هؤلاء، وجلس بعض مشايخ الأزهر المحترمين، وبث العلمانيون سمومهم لمدة 4 ساعات. الشبهات اللي بنسمعها دي وعليها الكثير، وأفحمهم علماؤنا لدرجة أن الدكتور سمير سرحان فهو يحسب عليهم قال في آخر المناظرة: لقد فاز الإسلاميون على العلمانيين والليبراليين في هذه المناظرة فوزا ساحقا، فكبر الناس وكانوا قرابة 30,000. الله أكبر. ما شاء الله ما شاء الله. الناس دي أظن الشيخ جد محسوب على التيار السلفي ولا على الإخوان، ده شيخ الأزهر. نعم. فمن ساعة مرحلة النتيجة نتائج المرحلة الأولى في الانتخابات ما ظهرت، وظهر فيها ما كان متوقعا كما قال شيخنا المفضال، أقام العلمانيون في قنواتهم المشبوهة وفي جرائدهم المشبوهة مأتما وعويلا. لكن عايز أقف عند ملاحظة مهمة جدا، يعني هذه النسبة في أيام الجوع والقهر والظلم وأيضا الناس الشعب، ما أنا برضو عايز أشوف ملامح هذا الشعب، لأن تم برضو تلويث سمعة مصر على يد هؤلاء. مقطع للأسف الشديد اللي الشيخ المهندس عبد المنعم الشحات هزني والله. والله مقطع. ونزل في مكان يعني فقير وأهله تعبانين وغلابة وما فيش خدمات ولا مرافق ولا كهرباء ولا ولا ولا. نبيب يعني بهدلة. وبعدين راجل بسيط قال له أنا هنتخبك مش عشان تدخلي كهرباء ولا تجيب لي مية ولا تجيب لي وظيفة، أنا هدي لك صوتي عشان تجيب لي شريعة ربنا عز وجل. يا سلام. وهذا الشعب المصري. شوف شعبنا دين من ساسه إلى راسه. شعبنا يريد الله، شعبنا يريد رسول الله، شعبنا يريد الشريعة. أنا عايز أي حد، أنا النهاردة سامحني كان عندي محاضرة في جامعة المنصورة كلية حقوق، فاتكلمت عن هذه الشبهات، وبعدين اتكلم أخي من بعدي، فأمل واحد شاب قال له أنا ليبرالي ويعني إيه الشريعة، وأخذ يعني يناطحه. فأنا قلت له يا ابني مش أنتم بتؤمنوا بالديمقراطية برأي الشعب يعني؟ قال لي آه طبعا. قلت طيب استبيان على الهوى مباشرة يا أخواننا، اللي عايز يحكم بأجندة محمد بن عبد الله رسولنا يرفع إيديه، كله رفع إيديه. اللي عايز يحكم بقال الله قال رسوله، اللي عايز يحكم بالقرآن وبالسنة يرفع إيديه، كله رفع إيديه. قلت طب اللي عايز يحكم بمفاهيم الليبرالية والعلمانية يرفع إيديه، ولا واحد رفع إيديه. قلت له روح يا ابني انوي النية وشد البطانية. هي دي الفطرة، هو دي الحقيقة، هو ده شعبنا، هو ده شعبنا الحقيقة. فالدكتور مازن أنا برضو عايز أدخل مع في دايرة الإسلاميين شوية، وقال يعني نغلق الجرح على ما فيه من يعني بعض الأمور غير المرضية. لكن أنا عندي سؤال واضح جدا، كيف يعني تقدم أو يقدم اسم مصر ونهضتها في برامج واضحة للناس على أفكار التيار أو الجماعة؟ لأن الإسلاميين بيجروا دائما للكلام في حدود، طبعا مفهوم الشريعة لابد أن يعني يشرح بشكل مرتبط أكثر بواقع الناس بحياتهم. صحيح الناس اختاروا الإسلام لولائهم، عشان العلمانيين بيحكمونا على هذا الكلام، وقولوا أنتم بتلعبوا على عواطف الناس وانتماءاتهم الغير محددة الملامة. كيف تقيم هذا؟ طبعا لا شك أن الذي يحدث الآن هذه حرب منظمة، يعني هم يدركون جيدا أن صوت الحق لو صدح سيسمع له الجميع، وهم يريدون أن يشوشوا عليه، كما قال الذين كفروا وقالوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فهو لا يمكن أبدا لهؤلاء الإعلاميين أو أشباههم أن يأتوا بداعية ويتركوه يؤصل ويوضح للناس المنهج الصحيح، لأنهم لو فعلوا ذلك فسيدخل الناس في دين الله أفواجا وسيسلم الجميع لأمر الله عز وجل. وده اللي حصل من أبي بكر الصديق أيضا لما خرج وأراد أن يخرج، فرجع به ابن الدغنة وقال له ارجع. وكان أبو بكر إذا صلى أو قرأ القرآن كان رجلا أسيفا، إذا صلى أو قرأ غلبه البكاء، فيتقصف عليه نساء الحي وشبابه، فكانوا يخشون من ذلك. هو نفس المنهج الذي يتعامل به الآن خصوم الإسلاميين، هم يدركون جيدا أكثر من غيرهم أن هذا منهج واضح، لأنه يحمل طياته نظرة إصلاحية في جميع المجالات. وده إحنا نتكلم كلام عن شيء وجد ولمسه الناس 1300 عام أو 1250 عام. البدع له الإسلاميين الآن مش حاجة جديدة، ده دولة قامت منذ مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وإلى 1924، كان من خلافة إسلامية كانت في أشد أوقات ضعفها يرهبها الجميع. ده على اعتبار أن في برامج الإسلاميين حلول لكثير من مشاكل الواقع المعاصر، لا أحد يسمع لهذا ولا أحد يريد أن يسلط الضوء على هذه النقاط النيرة، لأنها إذا سلط الضوء عليها سيرى الناس أن الأمر فعلا هذا هو الأجدر. الأجدر أولا لأنه أمر الله عز وجل، وأنه لا يسع مسلما في دينه أن يبتغي بالله بدلا. فيش حد يقدر شرعا يقول والله أنا بختار بين الله تعالى وبين غيره، أو بين دين الله تعالى وبين غيره، ده ما لا يؤمن حتى يحكم الله في كل أمر، كما قال الله عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيقول في موضع آخر سبحانه وتعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون. وفي الآية الأخرى سبحانه وتعالى يقول ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمنوا بما أنزل إليكم من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فالقضية واضحة. أضف إلى هذا الوضوح العقدي الذي يلتزم به كل صاحب عقيدة ولا يسعه المخالفة في ذلك، ولو حتى قسنا على النصارى واليهود فهم كذلك، ما فيش حد يدري يقول حاجة. البابا شنودة لما قال أنا مش هأخذ بقرار المحكمة الدينية العليا في موضوع الطلاق، وقال هذا القرار يلزمكم أنتم لكن لا يلزمني أنا كنصراني، ولا يلزم شعب الإنجيل أن يحكم بهذا، سيحكم بما في الإنجيل. لم يعب عليه أحد هذا، لا يعب أحد على اليهود حكمهم بالتوراة، وهم قلة قليلة في العالم. فهذه النقطة من هذه الجهة لا يمكن أن تكون محل نقاش أساسا. أضف إلى هذا أن هناك بالفعل حلولا واضحة جدا يحملها التيار الإسلامي، حلول جذرية، حلول حقيقية، مش حلول وهمية. الجماعة هم ناس مش جايين من كوكب لا آخر، جايين من المريخ والله، لسه إنما عايشين لسه مداش فوق المريخ، وفي المريخ لسه ما وصلش، لسه شغالين بالآن الوفد الموجود معنا للأرض. واخد بال حضرتك؟ فهؤلاء الناس عندهم حلول حقيقية لكنها لا ينظر إليها ولا يعتنى بها، إنما يعتنى فقط ويركز على المواطن التي تثير الشبهات عند الناس. وده يعني عمر ما ده يتحل إطلاقا غير بأن يرجع هؤلاء الإعلاميون إلى الله عز وجل، اتقوا الله تعالى في دينهم وفي أمتهم وفي هذه الأمانة، ولا يلقوا الله تعالى خائنين، هذه خيانة لأمتهم. إن هو يعرف أن هذا خير وهذا شر، ثم يعرض لهم الشر فقط ويخبى عنهم الخير. وإلا فليتهم يسمعون، ليتهم يسمعون ويعطون مساحة كافية لكما يعطون أهل هؤلاء الثرثارين مما يتكلمون في غير ما يعنيهم، ليتهم يعطون مساحة للأهل الإسلام أن هم يبينوا، أهل التيارات الإسلامية هم يبينوا للناس الخطط اللي عندهم والبرامج الإصلاح وبرامج التنمية وبرامج الترقي بالبلاد، الحمد لله موجودة متوفرة ومش حاجة جديدة ومش خفية على أحد يعني. دائما القرآن يعني يضيء الحياة بالآيات الواضحة القاطعة البينة التي يعني تضيء حياة الناس في كل زمان ومكان. أنا الدكتور مازن بيتكلم عن العلمانيين الذين كأن الآية يعني نزل هذا إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغمزون وإذا انقلبوا يعني عيشنا في المعنى دكتور. وحتى لو قالوا إن إحنا لا نكفر ولا لكن طيب فسرونا اللي بيحصل ده، يعني كيف ترى هذا الأمر من خلال مثل هذه المشاهد القرآنية يعني؟ والله أنا دائما أستبشر خيرا بما يحدث، لأن أنا لما ألاقي أن ربنا سبحانه وتعالى أقامنا في موضع أقام فيه الأنبياء والأولياء قبل ذلك فهذا يطمئنني. حين أجد أنني أهاجم ويعني أطعن من أجل أنني أدعو إلى شرع الله سبحانه وتعالى وإلى الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم إلى مرجعية الشريعة ويستهزأ ويكذب في أكثر الأحيان أكاذيب كثيرة جدا بتثار حولنا، فده بيخليني أستبشر حتى ولو لقيت أن الكل قد رمانا عن قوس واحدة ده بيخليني أستبشر أيضا، لأن هذا الأمر يجعلني ليس لنا إلا الله سبحانه وتعالى، يجعلنا ليس لنا إلا الله نتوكل على الله سبحانه وتعالى وما نخافش من اللي بيحصل ده، إن هو هيؤثر على يعني الطائفة التي كتب الله عز وجل عليها أن تفتن، فإنكم وما تعبدون من دون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صار الجحيم، يعني لن تفتنوا إلا من كتب الله عليه أن يصل الجحيم. بقول برضو إن هذه الأمور ربنا قدر مداولة الأيام بين الناس والحرب سجال، كما قال أبو سفيان لهرقل لما سأله كيف الأمر بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم فقال له يدال علينا مرة وندال عليه مرة، قال فكذلك الرسل تبتلى ثم تكون لها العاقبة. فاحنا برضو نقول للإخوة ما يزعلوش من حاجة زي كده، يعني ما يزعلوش من يسخر منهم، كان أعلم فعلا هي سنة ربنا سبحانه وتعالى، يعني يقعدوا يقولوا للناس دول هيخلوكم النساء كلهم هيلبسوا نقاب، هو أنا بقول أول ما يلاقي الكذب هو السلاح طبعا، لأن احنا بنقول النقاب ده مسألة فيها خلاف بين أهل العلم اجتهاد سائغ، وإحنا لا نلزم الناس إلا بما هو مجمع عليه بنص الكتاب أو بنص سنة صريحة أو بإجماع لسلف الأمة، وده منهج لا يمكن أن نحيد عنه، مش هنخالف في حاجة فيها إجماع أبدا. وبعيدا عن نلزم الناس الواقع دكتور، الواقع الشارع المصري فيه المنتقبة وفيه يعني الرأيان ماشيين في الشارع دايما بيقولوا عن المستقبل، الناس بتخوف وللأسف يعني البعض يعني إيه قد يسترخص هذه الوسيلة ولكن هو وطبعا الهجوم على السلفيين خصوصا عشان هو موضوع النقاب ده عندهم، لكن في الحقيقة احنا بنؤكد ان هذه الامور ليس يعني احنا لن نلزم الناس بشيء من الاجتهاد، اجتهاد سائغ يبقى اسع فيه واسع السلف، يقول لك هيخلوا حتى المسيحيات هيخلوهم يتحجبوا، برضه هذا الكلام غير صحيح انه يقع في المجتمع الاول، ولكن لابد ان تكون متحشمة جيله يأمر المرأة بالحجاب. صحيح. انا عايزك تنزل الريف المصري او تنزل الصعيد وتفرق لي بين الست الفلاحة النصرانية وبين الست المسلمة، شوف دي لابسة ايه ودي لابسة ايه، دي محجبة دي محجبة، هذه فترة في الله. الانجيل في الانجيل انا قرأتها بنفسي ده في النقاب، هناك لا بيقول ان المسيح يقول وانا اقول لكم من نظر بعينيه فقد زنى. انا نص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، الصوره اللي هي ينسبونها لمريم ليس صوره ازاليه عندها غطاء راس. الغرض ان هو ان المحاوله الدؤوبه الى تشويه الصوره بالكذب بتخليني استبشر، وكل حد ايا ما كان انتمائه، انا بقول احنا مش داخلين علشان نحقق الاغلبيه على فكره، يعني حزب النور طبعا راغبين في أن يكون تواجد قوي لحزب النور بفضل الله سبحانه وتعالى وإذنه عز وجل عشان يقوم بهذه المهمة اللي بقول أنه هو أقدر ناس على قيام بها لحراسة الشريعة وحراسة الدستور القادم أنه هو تدخل فيه المبادئ الليبرالية والعلمانية ما استطعنا. لكن أنا بقول إحنا مش غير نحقق قلبي وبقول الإخوة ما تقلقوش، إحنا قضيتنا أن ندعو إلى الله عز وجل أن نأمر بالمعروف ونهي عن المنكر، وأقول الإخوة أنتم بتكتسبوا أرض كل يوم، بتاخدوا ثواب، أنتم بتكلموا الناس مباشرة وبتخطبوهم خطاب الحوار المباشر اللي إحنا مفتقدينه ممكن مع المستمعين دلوقتي، أو تعودنا أن أنا أخطب وأدي الدرس وما أكلمش مع الناس، فالحوار المباشر ده حاجة مهمة جدا طبعا. وأن أنا أنا بكتسب طاقات جديدة، أنا بكتسب أصلا وحدة قوية جدا للكيان. إحنا السلفيين خصوصا عبارة عن كتلة كبيرة عامتها غير منظمة، بالتالي تكون ضعيفة التأثير، ده واقع بشري باعتبار انها تيار وليست جماعة. لكن لا الحقيقة معلش لا الحقيقة ان في حاجة اسمها جماعة الدعوة السلفية يعني دلوقتي، لان احنا في الحقيقة احنا ما فيش حاجة، التيار اوسع صحيح لكن النظام ده امر مطلوب فطرة بشرية صحيح. عشان اثر لابد يكون في كيان، لابد يكون في كيان صحيح. وانا دائما اريد ان يتسع الكيان الى ان يشمل التيار، وان كنت مش هقدر 100% ولا حد هيقدر ان هو يجمع، لكن انا رغبتي، وانا بقول لما الاخوه تجتمع لازم يكون كلمه واحده عشان من ضمن حته الاقدر في مجلس الشعب او الاصلح، لو واحد صالح 100% واحد من 512 هيقدر يعمل ايه؟ مش هيقدر يعمل حاجة صحيح. ولذلك بعض المرشحين ممكن يكونوا دون كفاءة، بس بقول لهم انتخبوا مرشح حزب النور. ليه؟ عشان ده هيبقى في خطاب عام للحزب، في خطاب عام له مرجعية للشريعة، مرجعية ذو مرجعية سلفية في الحقيقة في القضية دي، ان هو هياخد قرار واحد، هيبقى الثقل مؤثر بطريقة واحدة بخلاف ما يكون ناس كل منهم منفرد او ينتمون الى خطاب سياسي من نوع اخر. فلما يكون الامر ده بيؤثر ثقل، يؤثر ثقل يد الله مع الجماعه، يؤثر باذن الله تبارك وتعالى في الواقع. فبقول الاخوه احنا بنكتسب من خلال عملنا ده حتى لو ما كسبناش بوقعات في البرلمان، ما تقلقوش. اولا احنا اكبر حاجه نكسبها ان انا دخلت هذا المعترك وبمبادئي وثوابتي وحظن فيه من غير ما تنازل عنها. وبعدين احنا عايزين صحفظت على رأس مالي نقدم شكر من نوع اخر لكل المناوئين للدعوة السلفية لانهم قدموا خدمة واختصروا الطريق شكرا لهم، شكرا جزيلا. انا عايز ناخد فاصل سريع كده نشرب فيه شاي سخن لان الشاي اكيد برد، واحنا في هذه السهرة الجميلة مع المشهد الانتخابي والاسلاميون في مصر انتظرونا.